وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق محمد رسول الله والذين معه أشداء وَعَدَ اللَّهُ